الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب صدقة الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألزم وأوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم، أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، من اللغو، أي ما لا ينعقد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي الفحش من الكلام، وطعمة للمساكين، أي الطعام الذي يؤكل، فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، المراد صدقة الفطر، ومن أداها بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات، يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات.